تفكر أصبح وأمسي عطنا التذكار نجوى حمسي أشكو يومي واسترح منسي وحياتي يا شبح برمسي ما عهدتك يا ليل تمسي انت وامتى اشراق شمسي وانت ويا بدر السماء محرموني النفوس امتحلت لريفك تصب معنى تجاوي الوريفك والزهور تتنافس لكيفك اما انا يا ملاك عفيفك أخش عيوني بالنوم لطيفك قلبي يفوق ما هر طريفك قلبي صاحي وانا كيف أنا محيروني قلت ليت الأيام يندن تبقى لا نتوسح أبدا روحي واجزيك حمدا قال وكيف استوجب بحمدا من تعاطى المكروه عمدا غير شك تعاطى الحرام قلت اهلا وزددت حبا وجهها للوائي كسحيبا في محل فابا حب ذرع وطوار فهابا وحواس الليل ذاك لبا العطر لمثالك تنابا مثل ذلك ليتنا لا تحرموني سنة الإسلام.